الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عليك نحيا عفوك ورضاك يا رب أصلح أحوالنا وألف بين قلوبنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا يا واجب العلماء نور عقولهم هب لي بصيصا من رفيع ثناك يا رازق الأطيار في أكنانها أرجوك يا جواد فيض نداك يا من نصرت محمد في ليلة لم يلق فيها ناصرا إلاك يا يا من نصرت محمدا في ليلة لم يلق فيها ناصرا إلاك وأحطه بعناية قدسية زادت غنورا زاده استمساكا لما أحاط الغول بيت محمد واستحكم الأعداء فالله جل الله لن ينساك لا تخش سوءا لا تخش هولا لن يصيبك ما تخاف أراك في حصن الأمان أراك ومضى إلى صديقه ودعا به هيا أبا بكر أصبت مناكا هيا ليثرب صاحبي متحملا كل الذي تلقاه في مسعاك مضيا إلى الغار المبارك ساحه نزلا به يتوجسان هلاكا في غار ثور حيث لم يك من نصير يا أمان الخائفين ثالث مؤمنين تراهما تحميهما ترعاهما عيناك يا رب يا رب ما ضل السبيل من ارتدى ثوب العناية واحتمى بحماك أرأيت كيف غدا نسيج العنكبوت له سلاحا صارما فتاكا أرأيت أعشاش الحمام كأنها من قبل ميلاد النبي هناك سر وسر الله سر وسر الله ليس له مدى واسأل سراقة هل بلغت مداك وهل استجاب لك الجواد مطاردا خير الورى أم أنه أعياك حتى استجرت بجاه من طاردته رحماك يا خير الورى يا خير من دخل البلاد مهاجرا سلواك دين الله لا دنياك أيماننا مدت تبايع خذ بها سلمت يمينك كلنا يمناك وانزل على من شئت فينا شامخا فالدار دارك واللواء لواك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله